ينصرك. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني اشتعل رأس شبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى كافها يا عين صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. فنحن الآن وقد وصلنا إلى سورة مريم الصديقة أم عيسى عليه السلام، وهي سورة مكية فيها 98 آية، أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بها جبريل وحيا عن الله في مكة المكرمة. ومن المعلوم أن في الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة عندما ذهب قوم من المسلمين بإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين للحبشة بدينهم ومن قهر الكفار لهم ومن الضغط عليهم، عندما وصل هؤلاء القوم بقيادة جعفر بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخي علي رضي الله عنهما، عندما بعثت قريش عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وكانا لم يسلما بعد يطلبان من النجاشي أن يسلمهما هذه الفئات التي خرجت عن دين قومها كما زعم خالد وزعم عمرو. ولقد قالا للنجاشي إن هذين يدينان بدين جديد أتى به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب في أرض مكة، ويقول عن ربك ليس برب وإنما هو عبد، يعني عيسى بن مريم. وإذا بالنجاشي يجمع جعفر والذين جاءوا معه من المهاجرين من مكة إليه، فسألهم فقال لهم ما الذي أتى به هذا الذي يقول إنه نبي؟ قال يدعو لعبادة الله الواحد وإلى أن عيسى عبد الله وابن الصديقة مريم وإلى أن موسى نبي الله ورسوله وأنه من أولي العزم من الخمسة من الرسل وأن الله أنزل على أنبيائه السابقين كتبا وصحائف، وقد أنزل منها التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، ثم قرأ عليه من سورة مريم ما يتعلق بالسيدة مريم. وإذا بالنجاشي يقول إن هذا الذي تتلوه والذي جاء به عيسى لمن مشكاة واحدة، وطرد هذين اللذين أتاه رسولين عن كفار قريش ورد عليهما هديتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن قلنا الذي يعتبر آية مقطوعا بها هي بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل التي هي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما بقية سور وذكر البسملة والتعوذ في أولها قد اختلف الأئمة في ذلك، هل كان ذلك كذلك عند الوحي والتلاوة النبوية وإنما هو للتيمن، وللتبرك ولذكر اسم الله في بداية كل سورة. وعلى هذا فالقراءات في أكثرها تبتدئ السورة بالبسملة إلا قراءة المغاربة قراءة ورش، فيقولون البسملة إنما هي التي في سورة النمل. وقد سبق أن قلنا في فواتح السور الماضية في النصف الأول من كتاب الله من الفاتحة إلى أول سورة الكهف بأن البسملة والتعوذ في الصلاة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وقول لأحمد لم يوجبوها، ولكن الإمام الشافعي قد أوجب قراءة البسملة في الصلاة في أول السورة وأول في أول الفاتحة وأول السورة. والاستدلال للشافعي بأحاديث مستفيضة وأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي منها كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج ثلاث مرات، لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته عندما طلب طلب من نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة كما يريد عليه الصلاة والسلام، قال استقبل القبلة وقل الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فقد نص على البسملة كافا يا عين صاد. أيضا مضى الكلام على الحروف المقطعة هذه في أول سورة البقرة، وكرر ذلك ملخصا في فواتح السور الماضية إجمالا. وقلنا قد اختلف المفسرون ما معناها، قال قوم كل حرف باسم من أسماء الله، كان نقول هنا كاف أي يا كريم يا كاف، يا بديع كاف، ها هو الله جل جلاله، وهكذا. وأخذ قوم يقولون لكل حرف من هذه الحروف المقطعة عدد من الأعداد فيخرج به معنى من المعاني. وكل هذا قد قيل فهما عن صحابة وتابعين قد اختلفوا فيه كثيرا، ولم يتأكد ذلك بآية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام الزمخشري قال كافا يا عين صاد، هذه الحروف المقطعة بعد أن عجز الله البشر والخلق كلهم ملائكة وإنسا وجنا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن بسورة بآية، والتعجيز لا يزال قائما منذ 1400 عام، وما زادت الأيام ومضي القرون اجزينت وما زادت الأيام اجزينت وما زادت الأيام والقرون هذا التعجيز إلا تأكيدا وإلا يقينا وقطعا. فطوال هذه القرون لم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن لا سورة ولا آية، وسيبقى ذلك على كثرة الكفار وكثرة الملاحدة سيبقى المعجزة الدائمة المستمرة إلى كتاب الله. وكأن قائلا سيقول كيف هذا الإعجاز، ومن أي شيء كان القرآن، أليس عربيا، وأليست العربية يعلمها عشرات الملايين من العرب ومن غيرهم؟ قيل كذلك، ومع هذا القوم أعجز من أن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثل القرآن أبدا. ومن هنا سمي المعجز، ومن هنا كان الإعجاز، أي عجزوا واعترفوا بعجزين، وأن كلام الله لا يستطيع أحد أن يأتي به أو بشبيه، ومن باب أولى أن يأتي بشبيهه أو قريب منه. وكأن هذه الحروف المقطعة كما يقول الزمخشري، وتحمس له أكثر المفسرين في عصرنا علما وأكثرهم بيانا ويقينا في تفسيره، تحمس لهذا وأكده بالأدلة التي لا ترد، وهو أن هذا القرآن الكريم صنع، تكلم الله به، أوحى به إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من حروف الهجاء الحروف العربية، عليها كانت بنيته، وعليها قام قيامه، وعليها كان كتابا جامعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومع ذلك فها العرب على الباب إن استطاعوا أن يؤلفوا من هذه الحروف سورة أو آية فليفعلوا. وقد حاول بعض الكفرة كالمتنبئ الكذاب مسيلمة الكذاب وكغيره ممن ذكرت أسماؤهم، فما أتوا إلا بالباطل من القول والهراء والغث مما لا تكاد تقبله أذن. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، تقدير الكلام ذكر الله ذكر ربك عبده زكريا برحمته، أي هذا اشتمل على ذكر الله رب زكريا لعبده زكريا برحمة منه، حيث استجاب دعاءه وحقق طلبته ورزقه الولد على عقر زوجته وعلى كبر سنه وعلى اشتعال رأسه شيبا وعلى وهن عظمه وعلى ذهب أكثر ما يمكن أن يطمع فيه الولد. فقد رحم الله عبده زكريا لأن استجاب دعاءه ورزقه الولد على كبر منه وعلى عقر امرأته وكبر منها كذلك. ذكر ربك عبده زكريا هذا، أي في هذه السورة، ذكر رب زكريا ذكر الله عبده زكريا رحمة منه ورضا عليه بأن حقق طلبته وأجاب رغبته واستجاب لدعائه الخفي. ذكر رحمة عبدك زكريا، قرئ زكريا بالمد وزكريا بالقصر، وكلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان، وزكريا أحد عظماء أنبياء ورسل بني إسرائيل، كان من أعظم أنبيائهم طاعة ووحيا وإشرافا على التوراة وعملا بها وتحقيقا لأحكامها ونشرا لها ودعوة إلى الله في السر والعلن في الصبا والشيخوخة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، كانت الرحمة عندما نادى زكريا ربه نداء خفيا سرا في آخر الليل، حيث رفع يديه لله قائلا ربي يا رب، ويضرع إليه ويكتم دعوته، إما لأن الدعاء كان في الليل، كان في الثلث الأخير من الليل حيث ينزل الله جل جلاله إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مظلوم فأنصره، إلى آخر الحديث المتواتر القدسي، أو دعا ربه دعاء أخفاه عن قومه وعن فيه وعن أتباعه، خوف أن يكون في هذا الطلب رعونة، أن يكون فيه شيء لا يليق بمثل زكريا في سنه أن يطلبه، إذ العادة تأباه. لقد كان زكريا عندما رفع يديه ضارعا لله سائرا له راغبا في استحقيق طلبتي ورغبتي، دعا الله جل جلاله أن يكرمه بغلام يرثه ويرث من نبوة آل يعقوب. وكان عندما طلب الولد كما سيقول عن نفسه: قد انتشر الشيب فيه شيخوخة ظاهرة، وقد رق عظمه وضعه الشيخوخة باطنة. وكانت امرأته على كبر سنها هي عاقر لا تلد، ومع كل هذا لم يأس من ربي، لم يأس من دعوتي، لم يأس من تحقيق الولد رحمة من الله إلي. إذ نادى ربه نداء خفيا، دعاء خفيا على الناس: إنا في وقت الخفاء من الثلث الأخير من الليل، أو كان ذلك نهارا، فأخفاه عن قومي وعشيرتي وعمن يمكن أن يسمع ذلك، خوفا أن يقولوا عنه: ما هذه الرجونة، شيخ ثاني وامرأة عاقر يطلب الولد وحاله هذه. إذ نادى ربه نداء خفيا قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. كان الذي قال ونادى به رب وضرع إليه قال: رب، إني أدعوك في شيء وأرجو تحقيقا وأرجو نوالا، ولكن على ما بي من هذه الحال، فأنت القادر على كل شيء، فامرأتي عاقر والعاقر التي لا تلد كانت صغيرة ومن باب أولى إن كانت كبيرة، وأن حالا قد رق العظم منه، سقطت أسنانه ولصقت عظامه بجلوده، والشحم قد ذاب واللحم أصبح هشا، ومع هذا قد اشتعل رأسه شيبا، أصبح مشتعلا مضيا كما تضيء النار وكما تضيء الأضواء بكثرة الشيب، كثرة بياضه وغلبته على السواد من شعره. ربي إني وهن العظم مني رق وضعف، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، سقطت الأنياب وزالت الأسنان وأصبحت الأعظم لا تكاد تحمل الجسد إلا بمشقة، ويكاد لا يستحمل الرجلين إلا برجل ثالثة من عصا يتكئ عليها أو إنسان يعتمد على عاتقه. وهو مع هذه السن والشيخوخة الفانية امرأته عاقر من الأصل لا تلد. اجعل لي من لدنك وليا، أكرمني بولد يتولاني من بعدي، يحمل اسمي وعلمي ونبوتي وعملي في الدعوة إلى الله، وهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا يرثني. في ماذا سيرثه؟ أيليق بالنبي أن يأسف هذا الأسف كله ويهتم بالمال بعده حتى لا ترثه العصبة إلا أن يرثه الولد؟ أيكون هذا؟ ولهذا ليس هذا معنى الآية، وخاصة وقد قال صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركه الأنبياء يعتبر صدقة على المؤمنين، فالمؤمنون كلهم له وارث، يرثون مالا ويرثون علما. ومن هنا كان العلماء ورثة الأنبياء كما قال كذلك صلى الله عليه وسلم. إذا معنى الآية: يرثني، يرث نبوته، أجعله نبيا مثلي، يرث علما، اجعله عالما مثلي يرث الدعوة منه إلى الله، أن يدعو إلى الله صباحه وممسا. وأكد هذا قوله: ويرث من آل يعقوب. وأين يعقوب من زكريا؟ يعقوب هو الجد الأعلى لسلالة أنبياء بني إسرائيل، وهو إسرائيل، وليس هناك مجال لكي يرثه، فقد ورثه الأولاد في حياته إن كان نبي يورث ولا يورث. فهو يعني: ارزقني ولدا نبيا عالما صالحا يقوم مقامي في النبوة والتبلغ للوحي ودعوة الخلق إلي ومحاربة الشرك والوثنية وفساد الأخلاق وكل ما يليق بالأنبياء والهداة والدعاة الصالحين. يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا، اجعله يرضيك في أمرك وفي نهيك، ويرضيني في البر والطاعة، ويرضي الناس برحمتك وشفقتك وخدمتهم ودعوتهم إلى الله، يكون مرضيا عنه عند الله وعند الناس، ولا يطلب الولد فقط، قد يأتي الولد ولا يكون كذلك، وهو في هذه الحالة لا يريده ولا يسعى إليه ولا يحب مجيئه، واجعله ربي رضيا. ثم قال تعالى: يا زكريا وإنها نبشرك بغلام إليه الموالية. نعم أشعر رب قال ربني وهن عظمني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لم أكن يوما بدعائك يا رب شقيا، أي مبعدا، أي بائسا، أغير مستجاب الدعوة، أي عودتني بكرمك، عودتني برحمتك، عودتني بفضلك أن تجيب دعائي وتستجيب ندائي وتحقق دعواتي، فلا تغير علي عوائدك الطيبة كذلك في هذا الدعاء، حتى ولو كنت شيخا هما، حتى ولو كانت امرأتي عاقرة، فأنت القادر على كل شيء، فافعل ذلك يا رب. وإني خفت الموالي من ورائي، ثم عقب بعد ذلك: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي. خاف الموالي بعده، والموالي أبناء العم والعصبة والأنصار والإماء والعبيد، الأقارب بالدم والأقارب بالصهر والأقارب بولاء العبودية بولاء الرق. ومن كل ذلك يقول زكريا: إني خفت الموالي من ورائي، خاف بعد موتي، خاف بعد أن يخلفه هؤلاء ولا يكون منهم نبي ولا يكون منهم رسول ولا يكون منهم داعية إليك، فأنا أدعوك يا رب ألا تخيب رجائي وألا ترد دعائي في أن ترزقني ولدا يرثني في النبوة ويرثني في الكتاب. إلى أن قال: يرثني ويرث آل يعقوب ويرث هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فقال تعالى: يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ومعنى الكلام، وهذا من بلاغة القرآن وفصاحته وإعجازه، أي دعانا واستجبنا له وحققنا طلبته، وحملت زوجته أو ستحمل، وناديناه يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أبشر يا زكريا بغلام سميناه قبل خروجه بل وقبل عروقه بالرحم، سميناه يحيى، ولم يكن لهذا الاسم من قبل سميا. والمعنى يشتمل معنيين: إما ليس له شبيه في العبودية والتقوى والطاعة والصلاح، وإما أن هذا الاسم يحيى لم يسبق أن سمي به إنسان من قبل قط. أما المعنى الأول فليس بصحيح ولا يمكن أن يتم، فقد سبقه نوح وكان أفضل منه ومن أولي العزم، وسبقه جده الأعلى إبراهيم وكذلك نوح جده، وسبقه إبراهيم وهو أفضل منه وهو من أولي العزم. وعلى هذا فالمعنى لا بد أن يتم هكذا، لم نجعل له من قبل سميا، أي لم نسمي أحدا قبل وليدك هذا الذي استجبنا لك به، لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم يحيى. يا زكريا إنا نبشرك، والبشرى تكون بوعد الخير أو بزوال الوعيد من الشر، وقلما تستعمل في الشر فإن استعملت كانت للهزء والسخرية. إنا نبشرك بغلام بولد بطفل لم نجعل له من اسمه يحيى، العلم الذي يحمله السمة والعلامة التي سيعرف بها هي يحيى، لم نجعل له من قبل سميا، لم نجعل له شبيها في اسمه، ولا من يسمى بهذا الاسم يحيى قبل وليدك. وإذا بزكريا لشدة فرحه وشدة سروره، وإذا به يكاد تأخذ حالة المرتاب، كيف يكون هذا وأنا شيخ هم وامرأتي عاقرة؟ فأخذ يقول للملائكة المبشرين عن الله، قال لجبريل رسول الملائكة إلى رسل الله من البشر، يقول قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. كيف يكون هذا الولد وعن أي طريق سأتيني؟ هل سيكون مني ومن صلبي ومن امرأة العاقر؟ وهي سيكون هذا وأنا في هذه الحال؟ أو تزوجني زوجة صغيرة وتزيد في قواي وصحتي، أو تصلح هذه العقيم في شبوبيتها وولادتها، أو ماذا؟ هذا كقول إبراهيم لله تعالى أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كذلك زكريا هو الطالب وهو الراغب وهو الداعي والراجي، فعندما بشرته الملائكة بتحقيق طلبته واستجابة دعائه أخذ يعجب ويتساءل كيف سيتم ذلك. قال ربي أنى كيف، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة، كانت من أفعال الاستمرار أي كانت ولا تزال، كقولنا وكان الله غفورا رحيما أي كان ولا يزال، فهي اسمها في لغة العرب فعل الاستمرار، أفعال الاستمرار هي وأخواتها كان وما دام وما يزال. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، عتي جمعات يقال عتي وعتي، كصلي وصلي، كجثي وجثي، قد بلغت من الكبر أعظم وأكبر وأسن، يكاد يمشي على منحنيا، يكاد يحمل نفسه حملا، وقد تجاوز المئات من السنين، وكانوا في الزمان الأول يعمرون القرون، هكذا في التوراة وهكذا في الإنجيل عن أنبياء بني إسرائيل، وقال القرآن المهيمن مثل ذلك مما أكده عن نوح، وأنه لبث في قومه بمجرد الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، إن كان مدة الدعوة مدة الدعاء إلى الله كان 1000 سنة إلا 50 عاما، فكم كانت سنه وكم عمر وكم عاش؟ فهكذا زكريا يقول كيف سيتم هذا وعن أي طريق وقد بلغت من السن أكبر وأعجز وأعلى، بحيث اشتعر الرأس شيبا ووهن العظم، أصبحت أمشي منثنيا والمرأة كبير عاقر، كيف سيكون هذا كيف يتم؟ وإذا بالملائكة تجيب زيد. هذا كذلك. قال كذلك. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك. قال ربك معناه الملائكة الذين حوله بذلك عن الله كذلك. أيوة أنت على هذه الحال من السن والعتي والكبر ومن عقر المرأة سيصلح الله صلبك ويصلح رحم زوجتك فتصب فيها نطفة صالحة وسينشأ الولد غلاما زكيا في رحم هذه العاقر وسينتج ذلك وليدا نبيا صالحا صديقا برا تقيا. قال كذلك. قال الملك الآتي بالوحي وهو جبريل. قال كذلك. قال ربك هو علي هين. قال الملك لزكريا يقول لك ربك ذلك علي شيء هين. هين أي أهون. والله جل جلاله إنما هذه التعابير حسب اللغة التي نزل بها القرآن اللغة العربية وإلا الكل على الله هين. إيجاد شيء من العدم وإيجاده بعد ذلك من غير العدم ولذلك قال ربه لا. قال كذلك. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. تذكر يا زكريا أصل خلقتي خلقة أصلك أبيك الأول أمك الأولى مما خلقتهم. هل كان لهم أب صغير أو كبير وهل كانت لهم أم صغيرة أو كبيرة. فقد خلقت آدم من التراب وخلقت حواء من ضلع من آدم وخلقت عيسى من أم بلا أب. فما الذي يعجز الله ويعجزه شيء جل جلاله أن يخلق من عاقر ومن شيخ بلغ الكبرى بلغ من السن عسيا وكبرى وفناء أن يخلق منهما الولد الصالح. قال كذلك. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إن كنت ستعجب تعجب كونك خلقت من الأصل أصل خلق البشرية لم تكن من شيء موجود كانت من العدم كانت من التراب ولم تك حواء لا من تراب ولا من ذكر ونطفة ورحم وإنما خلقت من ضلع من أضلاع آدم وخلق منها زوجها من النفس الأولى آدم. وهكذا وإذا بزكريا تشوقا للغلام ولظهوره أراد أن يعلم بوقت صبه في الرحم ووقت كينونته ووقت مضغتي ووقت تحركي. فقال ربي اجعل لي آية. قال ربي اجعل لي آية. اجعل لي آية اجعل لي علامة ربي أدرك بها وأفطن إلى أن الولد قد صب في الرحم وأخذ يتخلق وأخذ ينتقل من طور إلى طور من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى جنين ذي روح إلى إلى إلى الولادة. قال ربي اجعل لي آية اجعل لي علامة أستعلم بها وأميز بها وقت وجود هذا الجنين في رحم هذه العاقر. قال ربي اجعل لي آية. قال ربي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال علامتك أنك تعجز عن النطق والكلام مع الناس ثلاثة أيام وأنت سوي لست أخرس ولا أعمى ولا أطرش ولكنك تعجز عن النطق وتعجز عن الكلام بغير مرض ولا عيب فيك. عندما تشعر بهذا فتلك العلامة على أن يحيى قد وجد في رحم زوجك. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. وقال بعض المفسرين سويا أي ثلاثة أيام متتابعات ولكن الذي رجحه المفسرون والمعنى إليه أكثر قبولا أن الله أعجزه عن النطق فكانت تلك علامة وإلا كونه من نفسه يسكت ولا يجيب ولا يتكلم إلى إشارة، هذا يحتاج أيضا إلى علامة سابقة ليتصرف بهذا. أما كون ذلك سيكون خلقة من الله فتلك العلامة ولا تحتاج إلى علامة جديدة. ففي الصباح الذي يحاول فيه النطق ويحاول فيه الكلام فيجد نفسه أعجز عن النطق والكلام فتلك العلامة. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي ألا تستطيع، لا تستطيع كلامهم وأنت سوي البدن سوي الأعضاء سوي اللسان والسمع والبصر، ولكنك تعجز عند محادثة الناس عن النطق، ولا تعجز عند الذكر وعند العبادة وعند الطاعة. قال فخرج على قمه من المحراب وإذا بالعلامة خرجت، أيضا هناك طيب وهناك حذف الآية يدل عليه السياق. فخرج على قومه أي اختفى، دخل لخلوته، دخل لمحراب عبادته، وأغلق عليه الباب يتعبد ويضرع شاكرا وحامدا وضارعا إلى أن يتم هذا. بعد ذلك خرج، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أشار إليهم بعد زمن. تم الحمل وخرج من خلوته من معبده وفتح الباب المغلق فأشار إلى قومه إلى أتباعه أن سبحوا أن يعبدوا الله بكرة صباحا وعشيا مساء، سبحوهم مهللين ومكبرين ومسبحين وقائمين وقاعدين، اعبدوا ربكم بأنواع العبادات وخاصة التسبيح والذكر والتنزيه والتعظيم، سبحوه بكرة وعشية، أي زيدوا على ما أنتم عليه من العبادات والطاعات القيام لله خالص الله غير في غير رياء ولا سمعة ولا شرك. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، خرج مشيرا وقد عجز لسانه عن النطق وابتدأت العلامة والأمارة بينه وبين ربه، فخرج وهو سوي اللسان لا يستطيع النطق وإنما أشار بالإشارة. وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كذلك هنا الحذف ويدل عليه السياق. وكما قال ابن مالك في ألفيته النحوية وحذف ما يعلم جائز، يا يحيى أي ولد الوليد، حملت به أمه 9 أشهر، وكانت العلامة في الإشارة من زكريا لقومه، وتم الحمل وولد الوليد وبلغ 3 سنين، فخاطبه ربه وأوحى إليه وهو طفل يا يحيى خذ الكتاب بقوة باجتهاد. وما الكتاب؟ أي التوراة. خذ الكتاب الذي أنزل على أنبياء بني إسرائيل على موسى ليكون له ولمن جاء بعده هاديا ودالا وكتاب حكم وكتاب حقوق. خذ الكتاب بقوة، خذ التوراة بقوة باجتهاد، بحرص على تعلمه، على حفظه، على معرفة أحكامه، على معرفة خاصه، معرفة عامه. كن قويا في طلب العلم، قويا في حفظه، قويا في وعيه، قويا في العناية به. لا تضع وقتك وزمنك في اللعب ولا في النوم ولا في ضياع الوقت. ولقد قيل عن يحيى طلبه الأطفال ليلعب معه وابن 4 سنوات فامتنع وقال لم أخلق لهذا. ومن هنا الله سماه الحكيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، تقول جل جلاله قد آتاه الحكم، آتاه الوحي، آتاه النبوءة، آتاه الرسالة، آتاه الحكم بين قومه من بني إسرائيل وهو لا يزال صبي، قالوا كان ابن 3 سنين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. كما آتاه الحكم وهو صبي آتاه الحنان، آتاه الحنون، آتاه الشفقة على خلق الله والحنو على الفقراء والمساكين والمرضى والمحاوي. آتاه الحنو في قلوب الناس، لا يراه أحد إلا أحبه، ولا يراه أحد إلا أطاعه، ولا يراه أحد إلا احترمه. وحنانا من لدنا وزكاة، آتاه الزكاة في قوته، في دينه، في ماله، في طاعته، بحيث زكى جميع أعماله المادية والمعنوية، إن كان مالا فزكى منه، وإن كان قوة فأعطى من فضل قوته، وإن كان جاها فأعطى من قوة جاهه. وهكذا من جملة ما آتى الله يحيى من الحكم والنبوءة والكتاب والرسالة والحنو على الخلق والزكاة، التزكية والتنمية في جميع أعماله من مالية ومعنوية. وكان تقيا، كان صالحا، كان بارا، كان مطيعا لربه، مطيعا لأنبياء السابقين، لا تعرف عنه معصية قط. وكان عبدا حصورا، لا يعرف النساء ولا يشتهي النساء، وقد قيل عنه لم تعرف عنه زلة لا صغيرة ولا كبيرة، كيف لا وهو من أنبياء الله الكبار في 24 الذين ذكر الله في كتابه. وكان تقيا، قال تعالى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكذلك كان زكريا، كان يحيى بن زكريا، والله يشيد به ويثني عليه ويرفع من ذكره، لنحترمه، لنؤمن برسالته، لنقدره، ولا نفعل كفعل أنبياء بني إسرائيل عند شتمهم لأنبيائهم وقذفهم لهم وطعنهم في أعراضهم وفي أديانهم وفي أخلاقهم، وجعلوا من ذلك كتابا مقدسا، جعلوه الإمام للناس. ومن هنا كان الفساد وكان الكفر وكانت الفاحشة دينا يدعو إليه اليهود ويعيشون عليه ويدعون له. وحيث وجد يهود وجد الكفر والفساد وكل سوء، وهم الجرثومة البشرية في الأرض. وبرا بوالديه، كان ضارا بأمه، ضارا بأبيه، يطيعهما، يحقق رغباتهما، لا يعصيهما في معروف البتة. وكان أبوه نبيا من أنبياء الله زكريا، وكانت أمه من الصالحات القانتات، فكان برا بهما سمعا وطاعة وخدمة وسعيا في كل ما يجلب الخير لهما. ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن طاغيا من الجبابرة، إذا غضب قتل أو ظلم أو اعتدى أو شتم أو سعى في سوء، لم يكن من جبابرة الأرض، بل كان برا، كان رحيما، كان تقيا، كان صالحا، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن عاصيا، العصي من أفعال مبالغة، أي لم يكن عاصيا البتة، والمعنى عاصي، لم يعصي أباه البتة ولا أمه البتة، ومن باب أولى لم يعصي ربا، ولم يعصي نبيا، ولم يعصي كبارا. وهكذا كان يحيى بن زكريا النبي ابن النبي، سليل الأنبياء إلى إبراهيم عليهم جميعا سلام الله وصلاته. قال تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله جل جلاله رفع السلام والأمان ليحيى في 3 حالات يكون الإنسان في أحواجه ما يكون لها للأمان والسلامة: سلام عليه يوم ولد، الوليد عندما يخرج من بطن أمه يخرج لعالم لا يعرفه، لا يشعر به وهو في بطنها ورحمها، يتخيل بعقله الصغير الوليد الطفل أن العالم كله هو الرحم. ولذلك عندما ينزل الوليد للأرض لعالم الدنيا ينزل باكٍ، ينزل شاكيا، ينزل متألما، ينزل متحسرا، فهو يحتاج إلى الأمان وإلى السلام، فتسعى أمه والمشرفون عليه في ذلك إلى أن تهدأ نفسه ويسكت عن هذا الضجيج والبكاء. فالله أمن يحيى عند ولادته ألا يخاف من سوء ولا مكروه، وأنه آمن على صحته، آمن على حواسه، آمن على تحقيق ما دعا أبوه له من النبوءة والعلم والتقى والصلاح يوم ولد ويوم يموت. وكذلك الإنسان عند الموت تراه في رعب وفي هلع، هل سينتقل إلى الجنة أم إلى النار؟ هل سيكون للرحمة أو للعذاب؟ هل سيغفر له رب أو يحاسبه؟ فتجده على منتهى ما يكون من الروعة والرعب والهلع في هذا الموقف الشديد. أمن الله نبيه يحيى بن زكريا يأمن.